يلا يا اخويا، ايه وراك يا أعوذ اخويا؟ بالله من الشيطان عشان تخاف تنزل الرجيم. تستريح كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. احنا اتفقنا على انه اذا تكررت قال واقف، يبقى نقول قال كذا وروح فيه، قال الثانية كذا وروح فيه، يعني ما نكررش القالات كلها في جملة واحدة حتى نفرق بين قول الله وقول البشر وغيره. وقفنا دلوقتي خلاص كده. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. الله، التاء عندك برضو عاوزة تدق عليها المسمار. التاء ثمرات خفيف، أما مش خفيفة هتزحلق منك، هتعمل زي ايوه لازم كده. ايوه ماشي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. كده مظبوط؟ يعني مش مظبوط، بس يعني ثمرات خفيف. رات، انا عاوز النبره تطلع سليم. اعمل كتير شويه مش كده؟ يعني هو ما حدش هياخد باله مني الا انا، ماشي، واخد بالك؟ فانا عاوزك تكون في اكمل صوره. ماشي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله اسمه غمز. قلقلة. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله يا حبيبي. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. يا سلام. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. الله أكبر. عظيم. إنك أنت التواب الرحيم. يا سلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله الله الله الله الله الله أكبر. يا سلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. بس هي معناهاش واقف. ما فيش واقف؟ لا. الله يا بني يعقوب يا بني إن الله سبحانه. أصل وصاه قال له إيه؟ لما وصاه قال له إيه؟ يا بني. يعني ابراهيم ويعقوب لما وصوا ولادهم قالوا ايه؟ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. لكن لما تقول وصى بها ابراهيم بني ويعقوب هنقعد نهتر وصلوا قال لهم ايه؟ قال لهم اسرقوا ولا قالوا اقتلوا ولا قالوا ايه؟ وصى بها ابراهيم بني ويعقوب يا بني حالهم ايه؟ انا واقف يا بني ممكن؟ لا هو ممكن يعني بس وقف ضعيف. أكمل كله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وترجع تقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شو بالك؟ يا وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. نشوف إن شاء الله. نفسك طال قول. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. كده مظبوط. كده مظبوط. أبو وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أنا عملت كل. كده كويس. هو ده المطلوب. هو ده المطلوب. ضيفت عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما إيه؟ كانوا يعملون طيب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أوه. عظيم عظيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا حبيبي الله. صدق الله العظيم. الله الله الله الله الله الله. شيء عظيم. الله يخليك ربنا يخليك حبيبي. الله يفتح عليك.